الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة وقراءة من كتب العلامة الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل، وغفر لنا وله ولجميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. وهذه المجالس تختص بقراءة كتاب تقريب النفع في القراءات السبع، المتواترة. وكنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن الهمزات، الهمزتين من كلمة، الهمزتين من كلمتين، والهمز المفرد، والسكت والوقف على الهمز، وباب وقف همزة وهشام. وبعد ما انتهينا من هذه الأبواب، قلنا سنقرأ هذه المتكلم بي عن الهمز في كتاب الإضاءة للشيخ علي الضباع، لأنه غالبا ما يختصر الأبواب ويعطيك ملخصا لما ذكر فيه، سيكون يعني إجمالا لما تكلمنا عنه سابقا، وإن شاء الله سنجده غالبا فيه إفادة إن شاء الله. ونتكلم في باب التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل. هذا الباب يلي باب المدود في كتاب الإضاءة، يلي باب المدود وأنواعها الذي كنا قرأناه سابقا في باب الإضاءة، كتاب الإضاءة. وقبله كتاب باب الإشباع، سطرين نقرأهم. قال عليه رحمة الله عز وجل: الإشباع لغة التوفية، وبلوغه حد الكمال، وبلوغ حد الكمال، وصناعة عبارة عن إتمام الحكم المطلوب من تضعيف صيغة حرف المد. يعني أقول لك اشبع المد، معناه إنك تزيده أقصى زيادة له، أقصى زيادة اللي هي فوق المتوسط، من تضعيف صيغة حرف المد أو اللين لمن له ذلك، لمن له ذلك. وقد اصطلحوا على أنه بمقدار ألفين زيادة على المقدار الطبيعي. إذا المقدار الطبيعي كم؟ ألف، يعتبر ألف، ونزيد ألفين على المقدار الطبيعي أصبح ثلاث ألفات، أصبح ثلاث ألفات. تمام. زيادة على المقدار الطبيعي، بحيث يكون مقدار الحرف فيه ست حركات، أي بأن تمد صوتك بمقدار ثلاثة ألفات، ولا يضبط إلا بالمشابهة والأخذ من أفواه المشايخ العارفين ثم الإدمان عليه، وقد يراد به الحركات كوامل غير منقوصات. ندخل لبابنا، هو باب التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل. سنتكلم عن تعريف هذه المصطلحات. قال الشيخ الضباع: هذه الأصول الخمسة تتعلق بالهمز. كيف لا يوجد صوت؟ معذرة يا جماعة، كنت فاتح الغرفة التانية. طيب نكمل. طيب معلش، الغرفة اللي أخطأت في عنوان الغرفة، فتحت غرفة أخرى في الزوم، فتحت غرفة أخرى في الزوم، معلش. أحسن واحد يعني، يسر الله لي ولكم. باب التحقيق والتسهيل والإبدال والإسقاط والنقل. قال شيخ الضباع، الحمد لله رب العالمين، هذه الأصول الخمسة تتعلق بالهمز، أي أن هذه المصطلحات تتعلق بالهمزة من ناحية التحقيق ومن ناحية التسهيل والإبدال والإسقاط والنقل، لأن أكثر حرف يجرى عليه تغييرات في الحروف هو الهمز، نظرا لما سنعرفه الآن. فينبغي قبل الكلام عليها ذكر شيء من الكلام عليه، أي على حرف الهمز. فأقول جزاكم الله خيرا، فأقول أي شيخ الضباع، الهمز في اللغة الدفع بسرعة، الهمز في اللغة الدفع بسرعة، ربما تجد على مدرسة الإقراء كنا رفعناه. يا جماعة والله الواحد يعني قبل المجلس الواحد يكون مهيئ الكتب مستعد يعني. طيب تقول همزت الفرس، أي إذا دفعته بسرعة. وقيل هو مصدر همزت، هو مصدر همزت أي ضغطت، وهو اسم جنس، واحده همزة أي المفرد من الهمز الهمزة، وجمعه همزات، جمع همزة همزات، والهمز اسم جنس. وسمي الحرف المعروف الذي هو أول حروف الهجاء. طبعا هذه كلمات ربما يعني هذه الأشياء ربما في بعض الناس كده تعديها أو تطنشها، اللي اهتم بها بتوع اللغة جماعة متخصصين، لكن احنا كبتوع القراءات برضو لازم نعرف الأشياء دي. الذي هو أول حروف الهجاء همزة، لأن الصوت يندفع عند النطق بها لكلفته على اللسان، وقيل لما يحتاج في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت، لأن إحنا عارفين إن الهمز أبعد مخرج، أبعد حرف في المخارج، فعشان تجيبه لابد إنك تبذل مجهود شوية، تبذل مجهود لإخراجه، لإخراجه من مكانه عشان تحركه من آخر مكان موجود، ولما يمتاز به من بعض صفات الإيه؟ الشدة. وقيل لما يحتاج في إخراجه من أقصى الحلق إلى ضغط الصوت، ومن ثم سميت نبرة، ومن ثم سميت نبرة، نبرة يعني دفعة، تندفع، تنبرها أي تدفعها، ومنه جاء مصطلح النبر في القرآن، يعني يعني تهمز الكلمة، تدفع الحرف، الحروف التي تحتاج إلى تبيين حتى لا يوهم المعنى، زي كلمة مثلا فسق، فسق تحتاج إن أنت تنبر السين، فساق، كلمة فجع، فجع لهم تحتاج إنك تنبر الجيم، فجع لهم، يعني دائما الكلمة اللي قبلها حرف أو قبلها تحتاج إنك تنبر بداية الكلمة حتى لا توهم معنى مغاير. وفي بعض الناس بيتشددوا وبيخرجوا وبتحصل لهم أوهام ووسوسة من موضوع النبر ده، يقعد يقول لك لا أحسن معناها كذا، ممكن أحد يفهمها كذا، معناه ومش معناه، هو اللي يسمع قرآن مفهوم معناه، بس هي صيغ في الأداء، كلها صيغ أدائية. لاندفاعها منه إذ النبر مرادف للهمز عند الجمهور، تقول نبرت الحرف نبرا إذا همزته، إذا همزته. والتصريفيون، علماء الصرف يعني، اللي هم الجماعة بتوع فعل وفاعل ومفعول ومستفعل، بتاع الموازين الصرفية والكلام ده، سموا مهموز الفاء نبرا. ايه مهموز الفاء ده يا شباب؟ مهموز الفاء يعني الفعل اللي بدايته همزة، الفعل اللي بدايته همزة، مثلا أكل بيسموه نبر. والعين قاطعان، واللي منبر واللي مكان العين فيه همزة، يعني مثلا سأل سمي قاطعان. واللام همزا، ملأ سمي همز، قرأ، نعم، يعني كل ما كانت الهمزة في مكان الفعل دون بيبقى له مصطلح معين عند علماء الصرف. لو الهمزة دي في مكان الفاء بنسميه نبر، لو في مكان العين بنسميه قطع، لو في مكان اللام بنسميه همز. ولثقة للهمز جرى أكثر العرب على تخفيفه، تخفيف إيه؟ تخفيف الهمزة، واستغنوا به عن ادغامه، واستغنوا به عن ادغامه، لأن الهمزة مش بتضغم، فعشان ما نضغم، عشان مش بنضغمها هنبدأ بقى إيه؟ نخترع لها شوية تخفيفات، شوية تليين عشان تلين في النطق. ايه هي التخفيفات والتليين دون؟ الاربع مصطلحات اللي هيجولنا حالا. ولم يرسو ولثقة لم تجر اكثر العرب على تخفيفه، واستغنوا به عن ادغامه. نعم، وفي تاني غير التسهيل والحذف، لو تشوفوا لنا البيت اللي بعده. واستغنوا به عن ادغامه، ولم يرسموا له صورة، بل استعاروا له شكل ما يقول إليه. هو أصل ملوش صورة، فاخترعوا له صورة اللي هي صورة ايه؟ شكل ما يقول إليه إذا خفف. المسيح لا لا لا ليس إدغاما، ما يدغمش إلا بعد الإبدال، ما يدغمش إلا بعد الإبدال، بعد ما أبدلنا الهمزة ياء فأصبح يائين، أدغمت النسيج وليس إدغاما، بل استعار له شكل ما يقول إليه إذا خفف تنبيها على هذه الحادثة. تمام، تنبيها على هذه الحادثة. والأصل فيه التحقيق، والأصل فيه التحقيق. ليه الأصل فيه التحقيق؟ تمام كده، تمام. الأصل فيه التحقيق لأن التحقيق لا يحتاج إلى سبب، لأن التحقيق لا يحتاج إلى سبب، هو الأصل المفروض عند النطق ننطق به محققا. أما المصطلحات الأخرى تحتاج إلى إيه؟ أسباب. والأصل في التحقيق قد يغير بإحدى أنواع التغيير التي هي التسهيل بين بين والإسقاط. يبقى التغيير في الهمز بيشمل رقم واحد التسهيل بين بين والإسقاط، الإسقاط رقم اتنين، والإبدال رقم تلاتة. تسهيل بين بين والإسقاط والإبدال. طيب، هو جاب الإسقاط ربما مكان الاصطلاحين اللي هو النقل والحذف. هو جاب الإسقاط هنا يشمل النقل والحذف الاتنين، لأن ما ممكن أحذفها، هم حذفها على الرسم أسقطها، فالإسقاط يشمل المصطلحين. يبقى هو جاب كلمة الإسقاط هنا لتشمل نوعين من التغيير اللي هما النقل والحذف. يبقى عندنا تسهيل بين بين والإسقاط والإبدال. تمام كده يا شباب. وهي مصادر، يعني الكلمات دي اعتبر كلمة التسهيل والإسقاط والإبدال دي مصادر، لا جمع مصدر. الجماعة بتوع اللغة العربية خلوهم معانا، لأن احنا ممكن نلبخ فهم يخلوهم معانا. وهي مصادر لحقق، يعني الفعل حقق مصدره تحقيق، سهل مصدره التسهيل، أسقط مصدره الإسقاط، أبدل مصدره الإبدال. وهاك معنى، وهاك معنى يعني خذ معنى كل منها لغة وصناعة. أما التحقيق فهو لغة مصدر حققت الشيء تحقيقا، أي إذا بلغت يقينه ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته. مبالغة في الإتيان بالشيء على حقيقته. نعم، ده صناعة. وأصله المشتمل عليه، لا دي لغة. عرفا عبارة عن النطق بالهمزة خارجة من عرفا، يعني على حسب عرف أهل الصناعة التجويدية، النطق بالهمزة خارجة من مخرجها الذي هو أقصى الحلق كاملة في صفاتها، وهي لغة ذيل وعام التميم. يبقى التحقيق لغة من لغات العرب، تحقيق لغة من لغات العرب. طيب التسهيل. طبعا التحقيق مش هنجيب عليه كلمات، لان احنا كله بيحقق الهمزة. قل الارض، الانسان، كده تحقيق. اما التسهيل فهو لغة مطلق التغيير. يبقى ما نيجي نقول كلمة تسهيل تشمل جميع انواع التغيير، لكن اذا حددتها او قيدتها بكلمة بين، يبقى تنفصل عن مطلق التغيير. نعم. وعرفا، عرفا يعني بتسهيل من ناحية الاصطلاح، اصطلاح القراءة والتجويد، النطق بالهمز بين همزة وحرف مد. يبقى التسهيل هو، التسهيل هو النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد. ده التعريف بتاعها، ده تعريف التسهيل، النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد. يعني لا هي همزة صافية محققة ولا هي حرف مد خالص، لكن بين المخرجين، أي جعل حرف، جعل حرف مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركاتها. نعم. فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة والألف، يعني مثلا كلمة أنذرتهم، أجعلها بين الهمزة والألف، أنذرتهم، اللي يبين لك الصواب من الخطأ إنك تنطق بحرفين متماثلين. أدي إحنا جبنا حرفين زي بعض، الهمزة جنبها محققة واللي جنبها تاني الهمزة مسهلة. تمام كده. ومخرج حرف احنا فين؟ وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المادية، بين الهمزة والياء المادية، زي ايه مثلا؟ زي كلمة أقالدو. انا بحاول اجيب همزتين جنب بعض عشان يبين ليه، يبان لك المحقق والمسهل. أقالدو، ادي همزة مكسورة، هنطقها ازاي مسهلة؟ أقالدو، أقالدو، أئنك، أئنك، كده. يبقى جعل المكسورة بين الهمزة والياء المادية. وتجعل المضمومة بين الهمزة والواو المادية، يعني مثلا أنزل، ألقي، ألقي، ألقي، أو، أو، ألقي، أنزل، أنزل، أنزل. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل. ايوه، قالب مفتوحه، احنا قلناها مكسوره. معلش يا شيخ عبد الرحمن، اليوم ده الظاهر في حاجه. على ما احنا جبنا مثال تاني، انك بالمكسوره. الصوت بيوصلكم متأخر في المكسر، فما تكونوا انتوا بتتكلموا في جملة معينة، بنكون انا عديتها بثلاث اربع جمل، مش مشكلة. يلا، وتجعل مضمومة بين الهمزة والواو المادية. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين، وهو المراد بقول أكثر المتقدمين. ماشي، جبنا يا جماعة. لا لا، انا فعلا انا قلتها اقالده قلتها فعلا مكسوره، ما انت ما اخطاش ولا شيء. انا فعلا جبتها مثال على المكسوره وانتبهت، جبنا المثال التاني. وتجعل المكسوره بقى. طيب، طيب، وهو هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين، وهو المراد بقول أكثر. ليه بقول عندنا؟ ليه بقول المأخوذ به عندنا؟ لأن في ناس بتقول التسهيل إن أنت بتنطق الهمزة حرف هاء، هاء صافية كده. فلذلك قال إيه؟ هذا هو المأخوذ به عندنا. هو أن يجعل الحرف الذي هو خلف من الهمزة، تمام. هذا هو أن يجعل أكثر متقدم، وهو أن يجعل الحرف الذي هو خلف من الهمزة مدا يسيرا. وقول السخاوي هو أن يلين صوتها أو يلين صوتها ويقرب من حرف اللين الذي هو منه حركتها. يقرب من حرف اللين الذي منه حركتها. وقول جماعة هو أن تصير كالمادة في اللفظ. وقول ابن مجاهد حين حكى، دي كلها ألفاظ، لكن المهم التطبيق، زي ما احنا طبقنا كده على المفتوحة والمضمومة والمكسورة. دي ألفاظ، يعني كل واحد يقول يصف اللفظ، كل واحد بيصف اللفظ. يعني انت بتجيب واحد أمامك كده وتنطق وتخليه يصف النطق بتاعك، بس واحد يكون وصافة، واحد يكون متخصص. مش تجيب واحد، يعني أي واحد كده في الشارع ويقول له وصف النطق اللي أنا بنطقه، مش هيعرف أصلا يوصف أي حاجة ولا عارف يتكلم. زي سيدنا أبو زي الإمام أبو الأسود الدؤلي، لما زياد بن معاوية أمره إنه ينقض المصحف، زياد ابن سيدنا معاوية، يعني مش معنى نقول ابن معاوية، لا، معاوية رضي الله عنه، أمره إنه ينقض المصحف أو يشكل المصحف، يعني الحركات، ده حركات المصحف. فراح قال له طب اجمع لي مجموعة من الناس، من الناس المتخصصة، جمعهم وصفاهم على 10 أشخاص فقط من المتمكنين في اللغة. وقال له، وجاب واحد من العشرة دول، واحد بس، اختار واحد، قال له تعالى لما تلاقيني افتح فمي في اللفظ تحط مثلا ألف منبطحة، أكسر فمي تحط كسرة نقطة تحتها، لما أضم الشفتين تحط نقطة على اليمين. أو ده كان الأول، نقطة على اليمين تساوي الضم أو على اليسار، ونقطة فوق اللي هي فتحة، ونقطة تحت اللي هي الإيه، الكسرة، قبل إيه، قبل الأخذ بالحركات. لا، احنا كل كتب التجويد والقراءات لما تذكر الإمام السخاوي، هو الإمام عالم الدين السخاوي، الإمام عالم الدين السخاوي، تلميذ الإمام الشاطبي، غير عبد الرحمن السخاوي المحدث اللي هو تلميذ الإمام ابن حجر. السخاوي صاحب القراءات والتجويد هو تلميذ سيدنا الإمام الشاطبي وشيخ الإمام أبي شامة. أما الإمام عبد الرحمن السخاوي المحدث هو تلميذ ابن حجر، وبينهما تقريبا قرن من الزمان. طيب، هو أن يلين صورته. احنا فين؟ طيب، وقول جماعة هو أن تصير كالمادة في اللفظ. وقول جماعة هو أن تصير كالمادة في اللفظ. وقول ابن مجاهد حين حكى مذهب نافع وابن كثير وأبا عمرو في أأنذرتهم، حكى جماعة مذهب، حكى. طيب احنا فين؟ وقول ابن مجاهد حين حكى مذهب نافع وابن كثير وأبا عمرو في أأنذرتهم، فقال بهمزة مطولة، زي ما قلنا كل واحد بيوصف اللفظ اهو. وقول اليزيدي عن أبي عمرو في هذا، فين التلات أسطر دول؟ ما احنا بنقرا فيهم اهو. وقول اليزيدي عن أبي عمرو في هذا أنه يقرأه بهمزة واحدة ممدودة، فلم يعن أحد منهم بذلك البدل، وإنما عنوا أو عنوا إضعاف الصوت بالهمزة فتصير كالمادة. ويدل على ذلك ما ذكره بعضهم عن أبي طاهر أنه قال إن أبا عمرو يدخل ألفا بين الهمزتين ويلين ألف ويلين ألف القطع، فيكون في تقدير 3 ألفات. انتهى. والمدار، خلي بالك من الجملة دي، والمدار على المشافهة والأخذ من أفواه المحققين. يعني كل هذه الألفاظ زي ما بيقولوا بتوع الهجاء، إن عندنا حروف أصلية وحروف فرعية. حروف أصلية وحروف فرعية. الحروف الأصلية اللي هي مخرجها محقق، الحروف الفرعية اللي بتقع بين المخرجين زي اللام المغلظة والراء المرققة لأن أصلها في راء التفخيم، وعندنا الألف المسهلة، وعندنا إيه تاني في الحروف الفرعية؟ حروف اللين، حروف اللين ايه؟ حروف المد. خلينا في موضوعنا الممالة. نعم، حروف الممالة والمدار على المشافهة والأخذ من أفواه المحققين، وهو لغة قريش وسعد بني بكر وعامة قيس. يبقى التسهيل لغة قريش وسعد بن بكر وعامة قبيلة قيس. وليحترز فيه عن قلب الهمزة هاء، نعم، والشمام أيضا من الحروف الفرعية. وليحترز فيه عن قلب الهمزة هاء، يبقى الشيخ الضبع بينبه قال وليحترز فيه عن قلب الهمزة هاء، فقد غلط قوم فأخرجوها من مخرجه. أخرجوا إيه؟ أخرجوا الـ الألف المسهلة من مخرج الهاء. قال أبو شامة، لسه بنقول سيرة أبو شامة. أبو شامة هو مين يا شباب؟ تلميذ عبد الرحمن بن أبو شامة. قرأنا له منظومات، منظومة المتشابهات، وقرأنا له كتاب المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز. مش قرأنا له المرشد الوجيز وقرأنا له منظومة المتشابهات، وله كتاب إبراز المعاني في شرح الشاطبية، كتاب ممتاز. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. قال: وسمعت أنا وقال وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هو لي ليس بشيء دون اللي هو نطق الهمزة المسهلة هاء، ليس بشيء يعني غير معتبر، ما عندناش، مش بنعمل له أي مكان، معنى كلامه كده يعني مش ليك لازمة. وقال العلامة عبد الرحمن بن القاضي في بعض تأليفه، وقال العلامة عبد الرحمن بن القاضي في بعض تأليفه: جرى الأخذ عندنا بفاس، فاس دي اسم مدينة في المغرب، لحد من جماعة بتوعنا المصريين كلمة فاس دي اللي هي المسحة بتاعة الأرض يفكر بفاس يعني الآلة بتاعة الحرث. فاس دي مدينة في المغرب يا جماعة. صح. والمغرب في المسهل بالهاء الخالصة مطلقا. شوف قال لك ايه، بالهاء الخالصة مطلقا. وبه قال الداني في بعض كتبه: وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة. عندنا هي اسمها فأس، بس احنا المصريين على فكرة مش بنحكوا كمزات، لان عشان كده سيدنا ورش كان عندنا الاول، والجماعة المغاربة خدوه مننا، خدوا القراءة. لذلك احنا المصريين مش بننطق همزات خالص، كل قراءتنا كل كلامنا بتسهيل همزات. يعني الفأس بنقول عليها فاس، رأس رأسي راسي، تمام كده. احنا مش تعالى يأكل ونقول ياكل، بياكل بياكل كده. يعني احنا مصريين مبوظين الهمزة خالص، يعني مش بننطقها. رسائل تمام، والأمثلة كثيرة. وعندنا برضو على فكرة التسهيل، التسهيل دي تابعنا. وعندنا الإمالة، وعندنا الإمالة زي كلمة عيش، عيش عي عي عي عي، تعال نجيب عيش، روح هتعيش كده يعني. بعشرة بعشرة بعشرة جنيه يقوطة، يقوطة، أوه هو هو بنحقق بنسهل، بعشرة جنيه يقوطة. زي الشيخ الله يرحمه بيعلم طلبات التسهيل، بيعلم الطلبة بتوع تسهيل الهمزة، فالطلب عمال الطالب صعب عمال يجيبها، مع انه لو نطق ب ب ب لو نطق بسجيته هيجيبها. قال له: يا ابن الذين امنوا، ده بتاع الطماطم بيسهل احسن منك، ياهوطة ياهوطة كده. فالمهم، وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة. والأكثرون على المنع، المنع هي المنع إن احنا ننطقها بالهاء الخالص. وقد يطلق التسهيل ويراد به مطلق التغيير، وقد يراد به مطلق زي ما قلنا إن التسهيل يراد به مطلق التغيير، وإذا قيد يبقى معروف بالإيه؟ بالألف المسهلة بين بين. ويراد به مطلق التغيير من تسهيل بين بين وقلب وحذف. والأصل في تغيير الهمزة أن يكون التسهيل بين بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة. يعني الأصل في تغيير الهمزة إيه؟ تغيير بين بين أو تسهيل بين بين. ليه؟ ليه ليه ليه هو الأصل؟ ليه هو الأصل؟ زي ما أنت بتقول لواحد كده زي ما انت تقول له واحد انا عايز يا اخي احتفظ بحاجه من ريحتك، عايز احتفظ هاكلي مثلا اي حاجه انا عايز احتفظ بحاجه من ريحتك عندي، هي دي الحاجه من ريحته لبقاء اثر الهمزه عشان تبقى اثارها باقي في الكلمه، عشان اما اجي امد يبقى مديت على الاصل والتغيير ايضا باقي فيه الاثر برضه يمد من اجل من سبب بسببه. والاصل في تغيير الهمزه ان يكون بالتسهيل بين بين، نعم، والا والاصل في تغيير الهمزه ان يكون بالتسهيل بين بين لان فيه بقاء اثر الهمزه ثم بالابدال. يبقى رقم واحد ترتيب الاولويات في تغيير الهمزه، الاولويات في تغيير الهمزه رقم واحد التسهيل بين بين لبقاء اثر الهمزه، احفظوا التعليلات دي عشان ما تيجي في امتحان. 2 ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبقى له أثر، ها تعليلات احفظوا التعليلات عشان تيجي في امتحان. أيوة في امتحان، لأن آخر كتاب آخر كتاب تقريب النفع هنعمل اختبار عشان الإجازة هتكون رواية ودراية، لان احنا بنشرح هيبقى فيه اجازة دراية مش زي اجازة الرواية ان احنا نقرأ الكتاب بس كده سرد وخلاص. ثم بالإبدال لانه وان لم يبقى له اثر، احنا اتفقنا اهو، لم نتفق بس احنا اتفقنا الوقت، وإن لم يبقى له أثر فقد عوض عنه حرف آخر. بس الجماعة اللي بيشاركوا معانا في الأسئلة، الجماعة اللي بيشاركوا معانا في الأسئلة على الصفحة وبيجاوبوا دول ما لهمش امتحان، الجماعة اللي بيشاركوا في الإجابة على الأسئلة في الصفحة ما لهمش امتحان، لأن دول دي يعتبر امتحان بتاعهم. تمام، والجماعة اللي ما شاركوش هيبقى الامتحان بتاعهم من الأسئلة اللي على الصفحة. المهم خلينا في موضوعنا. ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبقى له أثر فقد عوض عنه زي ما بقول لك امتحان اوبن بوك، هو ده الاوبن بوك فيسبوك. طيب عشان ما نطولش بس عشان الوقت. ثم بالابدال لانه ان لم يبقى له اثر، نعم، وان لم يبقى فقد عوض عنه بحرف اخر. يبقى رقم 2 الابدال. ليه الابدال؟ لأن صحيح الهمزة مش موجودة بس حطينا حرف مكانها عوض عنها، حطينا حرف مكانها يعني ما سابتش مكانها فاضي من الآخر، ما سابتش مكانها فاضي من الآخر، حطينا حرف مكانها زي كلمة الكلمة اللي كتبها الشيخ عبد الرحمن النسيء، بدلنا الهمزة ياء أصبح النسي كده، تؤويه تؤويه، الرؤية الرؤية. يبقى الإبدال رقم 2 في التغيير. رقم 3 ثم بالحذف بعد النقل. طب ليه الحذف بعد النقل؟ لأنه باقي فيه حركة الهمزة، قال لأن فيه بقاء الحركة، يعني مثلا كلمة الأرض ما جمكلة الأرض، الأرض. اللام خدت حركة الهمزة، الأرض، يعني حركة، يعني الهمزة مع إنها مشيت برضو مش عايزة مثبتة في الكلمة، قالت أنا ماشية أهو بس خد الحركة بتاعتي. ماشي، خدنا حركتها. الآخرة، الآخرة. آخر حاجة بقى ثم بالحذف مع الحركة، الاتنين بقى احنا شايلين الهمزة دي بره الكلمة خالص. زي ايه؟ زي التغيير في المذهب الرسمي سيدنا حمزة، تغيير في المذهب الرسمي سيدنا حمزة. لا، السماء مش حذف، السماء إبدال، بنبدلها ألف. السماء بنبدل الهمزة ألف. مستهزئون بنشيلها، مستهزون. تمام. يطاؤون، يطاون. متكون، متكون. نعم. ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض. يبقى نعيد ترتيب السطر، السطرين ثلاثة دول. ترتيب تغيير الهمزة، رقم واحد تسهيل لأنه يبقى في الأصل، رقم اتنين الإبدال لأنه عوض عنها بحرف آخر، رقم ثلاثة النقل لأنها بتبقى في حركاتها، آخر حاجة الحذف مع الحركة. 4 درجات في التغيير. وأما الإبدال ويقال له البدل، فهو لغة عبارة عن جعل شيء مكان آخر. نعم. تسهيل، إبدال، نقل، حذف. وأما الإبدال ويقال له البدل، فهو لغة عبارة عن جعل شيء مكان آخر. تقول أبدلت كذا بكذا، إذا نحيت الأول وجعلت الثاني مكانه. ماشي؟ يعني احنا ولا بلاش بقى، نكتفي بضرب ما عدناش نضرب أمثلة عشان الموضوع يطول. مكان تقول أبدلت. طيب، وعرفا عبارة عن إقامة الألف والواو والياء مقام الهمزة عوضا عنها، أي إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، من جنس حركة ما قبلها، ده كلمة، ده الإبدال. وتؤصل للساكنة، وتأصل للساكنة، يعني دايما الأصل الإبدال دوم بيكون أصلا للهمزة الساكنة، ولما يجي للمتحركة دي بيكون حالات قليلة. دي معنى كلمة، معنى كلام وتأصل للساكنة، يعني التغيير كله والإبدال كله غالبا بيكون في الهمزة ايه؟ الساكنة. فتبدل بعد الفتح ألفا، مثل ايه؟ بعد الفتح ألفا، تأكل، تأكل. والله مش عايزين نجيب سيرة الأكل بقى عشان الواحد مش يسيب الحصة ويمشي. يأمر، يأمر. نعم، تمام. أنشأنا، أنشأنا، صح. وبعد الكسر ياء، بئر، بير. نعم، تألمون، تألمون بعد الفتح، صح. وبعد الضم واو، يؤمنون، يؤمنون. كده أمثلة. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في باب حمزة. وتبدل المكسورة بعد الضم ايه ده؟ طيب، وللمتحركة أيضا، فتبدل المفتوحة بعد الضم واوا، مفتوحة بعد ضم. مؤجلة، الله يفتح عليك، مؤجلة، مؤذن، مؤذن. وبعد الكسر ياء، مفتوحة بعد كسر، بأمره، بيمره، لئلا، ليلا، وتبدل المكسورة بعد الضم واوا، سئلا، سئلا، سئلا، سئلا. وبعد الكسر ياء، مستهزئون، مستهزيون. وعرفه بعضهم فقال، هو جعل حرف بدل حرف آخر، ماشي. وهذا التعريف يصدق على إبدال الهمزة كما ذكرنا، وعلى إبدال تاء الافتعال طاء في نحو إيه؟ مضطر، هي أصلها تاء فبدلناها طاء، أو دالا في مدكر ومزدجر، ولكن ليس هذا مراد هنا، مرادا هنا، وقد يطلق عليه القلب. طيب، نسرع شوية بس عشان لسه كتير، نسرع شوية، معلش، نسرع. وأما الإسقاط ويقال له الحذف، هو لغة الطرح والإزالة، وعرفا عبارة عن أحد إعدام أحد الهمزتين. معلش هنتكلم بسرعة عشان لسه شوية لسه كتير في موضوع المصطلحات ده، عشان ما ناخدش فيها حلقة تانية. لغة الطرح والإزالة، وعرفا عبارة عن إعدام إحدى الهمزتين المتلاصقتين بحيث لا يبقى لها صورة، وينقسم إلى قسمين: حذف الهمزة مع حركته اللي احنا قلنا عليه، وهذا القسم هو الذي يعبر عنه بالإسقاط غالبا، وحذفه مع بعض مع بعد نقل حركته هو النقل. يبقى عندنا الحذف زي مستهزئون، مستهزون، متكئون، متكون. حذفنا الهمزة وكلماتها وحركاتها. والنقل اللي هو حذف الحركة مع بقاء، حذف الهمزة مع بقاء الحركة: الأرض، الأرض، الأنباء، الأنباء. ولم يأتي إلا في المتحركة سواء كان إسقاطا أو نقلا. وأما النقل فهو لغة التحويل، وصناعة عبارة عن تعطيل الحرف المستقدم للهمزة من شكله وتحليته بشكل الهمزة. يعني الحرف اللي قبل الهمزة بعطله. يعني ايه بعطله؟ بشيل حركته الأصلية وبديله، بحليه بشكل ايه؟ حركة الهمزة. تمام، احسن. هو ذكر الاسقاط في الاول، صح، صح، احسنت شيخ احسنت من شيخ عبد الرحمن. هو ذكر الاسقاط في الاول مع الابدال والتسهيل، فقلنا ان الاسقاط بيشمل ايه؟ الحذف والنقل. واما النقل فهو لغة التحويل، وصناعة عبارة عن تعطيل الحرف المستخدم للهمزة من شكله وتحليته بشكل الهمزة. وقد يعبر عن الأنواع الأربعة التي هي التسهيل بين بين، والبدل، والإسقاط، والنقل بالتخفيف. يعني التخفيف بيشمل أنواع التغيير زي ما قلنا، تغيير، تخفيف كده. وقيل التخفيف هو عبارة عن معنى التسهيل فقط، وقد يراد به معاني أخرى كما سيأتي. وإنما تنوعت العرب في تخفيف الهمزة بالأنواع المذكورة لكونه أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا، قلنا هذا الكلام. وكانت قريش والحجازيون أكثرهم لا له تخفيفا، بل قال بعضهم هي لغة أكثر العرب الفصحاء، وهل المخففة بين بين محركة، وبه قال البصريون. يعني الهمزة المخففة هل هي محركة؟ يعني الهمزة المسهلة دي هل هي محركة ولا ايه بالظبط؟ ما احسن مش باينة دي، قال اهل البصرة، قال اه محركة لمقابلتها المتحركة. ليه يا جماعة؟ قالوا خد يا عم دليل اهو، قول الاعشى: اان رأت رجلا اعشى اضر به. دي معلقة بتاعت الاعشى، من المعلقات فيها ابيات حلوة للي عاوز للجماعة بتوع طلبة الثانوية العامة، لأنها بإزاء مفاعل مخبول مستفعل وقد سمع. نعم، وقد سمع مسهلا أو ساكنا. وبه قال الكوفيون، يعني الكوفيون بيقولوا إن هو ساكنة لعدم الابتداء بها قولان، لعدم الابتداء بها، والقولان صحيحان. والصحيح الأول لوضوحه، والعدم ليس دليلا، ويجاب بقربها من الساكن لذهاب بعض الحركة. واعلم أن الهمزة في القرآن على قسمين. خش على موضوع جديد اللي هو موضوع أنواع الهمزات. اه، موضوع الهمزة من كلمة وكلمتين، وأنواع الهمزات. وهنقرأ بسرعة لأن انتوا ما شاء الله يعني تفصلنا فيه جامد وانتوا عارفينه بالتفصيل يعني. واعلم أن الهمزة في القرآن على قسمين: مزدوج ومنفرد. والمزدوج من كلمة ومن كلمتين، فاللتان من كلمة تأتي الأولى منها للاستفهام ولغيره، الاستفهام والخبر يعني أو الإنشاء، وتأتي الثانية متحركة وساكنة. والمتحركة تكون بعد همزة قطع وهمزة وصل. فهمزة القطع بعد همزة الاستفهام على قسمين: قسم اتفق القراء العشر على قراءته بالاستفهام، وقسم اختلفوا فيه. فالمتفق على قراءته بالاستفهام وقع في 23 كلمة، وهي: أأنذرتهم بالبقرة وياسين، أأنتم بالبقرة والفرقان والواقعة والنزعات، أأسلمتم بآل عمران، أأقررتم بآل عمران، أأنت بالمائدة والأنبياء، أأرباب بيوسف، أأسجد بالإسراء، أأشكر بالنمل، أأتخذ بياسين، أأشفقتم سورة المجادلة، آلهتنا بالزخرف، أألد بهود، أأمنتم بالملك، أئنكم بالأنعام والنمل فصلت، أئن لنا الشعراء، أإله بالنمل، أئن لتاركو، أئنك لمن، أئفكا في الثلاثة دول في الصفات، أإذا متنا قاف، أأنبئكم العمران، أأنزل سورة صاد، أألقي سورة القمر. والمختلف فيه بين الاستفهام والخبر نوعان: مفرد ومكرر. فالمفرد وقع في 11 كلمة، هو أن يؤتى بآل وهو وهي أن يؤتى بآل عمران أئنكم لتأتون الرجال بالأعراف أئن لنا في الأعراف آمنتم بها آمنتم آمنتم في سورة الأعراف أيضا وطه الشعراء أئنك لأنت بيوسف أئذا ما مت بمريم أعجمي فصلت أشاهدوا في الزخرف أذهبتم في الأحقاف أئن لمغرمون في الواقعة أن كان زمال في سورة القلم والمقرر وقع في 11 موضعا في 9 سور في الرعد أئذا كنا ترابا أئنا في الإسراء أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا وفي المؤمنون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا وفي النمل أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا وفي العنكبوت أئنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال وفي السجدة أئذا ضللنا في الأرض أئنا وفي الصفات أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا وفي الواقعة أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا وفي النازعات أئنا لمردودون في الحافرة أئذا وأما همز الوصل الواقع بعد همز الاستفهام فتأتي على ضربين متفق على استفهامه ومختلف فيه فالمتفق على استفهامه وقع في 5 كلمات وتنقسم إلى قسمين متفق على إثباتها فيه وهي 3 كلم في 6 مواضع وكل الكلام دي قلناه بالتفصيل عشان كده بنقراه بسرعة يعني وهو الذكرين موضعان بالأنعام الآن موضعان في يونس الله أذن لكم سورة يونس الله خير بالنمل ومتفق على حذفها منه وذلك في 3 مواضع أفترى على الله كذبا سبأ استكبرت في سورة الصاد استغفرت لهم بالمنافقون والمختلف فيه بأن الاستفهام والخبر وقع في 3 كلمات أولها به السحر سورة يونس وثانيها أصطفى البنات سورة الصفات ثلاثة اتخذناهم سخريا سورة صاد وإن كان الأولى لغير الاستفهام فإن الثانية تكون متحركة وساكنة فالمتحركة في كلمة 5 مواضع وهي أئمة في سورة التوبة الأنبياء والسجدة ومضاع القصص والساكنة كثيرة في القرآن وتكون الأولى مفتوحة نحو إيه؟ آدم ومضمومة نحو أوذينا ومكسورة نحو إيمان وأما اللتان من كلمتين فعلى قسمين قسم أولى همزتين مقطوعة والثانية همزة وصل نحو إيه؟ ولو شاء الله والقسم الثاني كل همزتين مقطوعتان وهي 8 أنواع مفتوحتان نحو جاء أحدكم مكسورتان نحو هؤلاء إن كنتم مضمومتان نحو أولياء أولئك مفتوحة فمكسورة شهداء إذ مفتوحة فمضمومة جاء أمة مضمومة فمفتوحة السفهاء إلا سفهاء ألا الناموس السفهاء ألا مكسورة فمفتوحة خطبة النساء أو مضمومة فمكسورة يشاء إلى والمنفرد من هو الذي لم يلاصق مثله ويكون ساكنا ومتحركا وتحت كل منهما أنواع ستأتي مفصلة في الخاتمة إن شاء الله تعالى فين الخاتمة دي التخفيف آخر حاجة هنقولها في اللغة ضد التثقيل وفي الاصطلاح عبارة عن معنى التسهيل كما مر وقد يراد به حذف الصلات من الهاءات وترك تشديدات أي فك الحرف المشدد القائم عن مثلين ليكون النطق بحرف واحد من الضعفين خفيف الوزن عاريا من الضغط عاطلا في صناعة الخط من علامات الشد التي لها صورة الخط في النقل أسئلة كتاب تقريب النافع موجودة على مدرسة الإقراء ومش كنا بنضع أسئلة لكل المجالس لكن فيها أسئلة غالبا بتشمل جميع الكتاب وإن شاء الله في الحلقات القادمة نعطي أسئلة أخرى وسنقف عند هذا ونكتفي بهذه القراءة من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة والحلقة القادمة إن شاء الله سنقرأ كتاب من كتاب تقريب النافع اللي هو باب الإدغام الصغير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.